باركوا يا حباب نور العيد جانا فيه فرحة نبلقاكم طيبين والسعادة بالأحبة وهم معانا عايدوهم يا عساهم عايدين باركوا يا حباب نور العيد جانا فيه فرحة نبلقاكم طيبين والسعادة بالأحبة وهم معانا عايدوهم يا عساهم عايدين باركوا يا حباب نور العيد جانا فيه فرحة نبلقاكم طيبين والسعادة بالأحبة وهم معانا عايدوهم يا عساهم عايدين وابتسامة الابتسامة يا غلانا خذ زهورك من ثغور الباسمين كل واجب للأقارب من وفانا والغريب احنا هلا متواجدين باركوا يا حباب العيد جانا فرحة نبلقاكم طيبين والسعادة بلا بالغردي لحظة لقانا وانثري الآمال وانت تغردين عيدنا واطفالنا وضحكة رضانا بيننا والأغرى اننا مسلمين باركوا يا حباب نور العيد جانا فيه فرحة نبلقاكم طيبين والسعادة بالأحبة وهم معانا عايدوهم يا عساهم عايدين باركوا يا حباركوا باركوا فرحة نبلقاكم طيبين والسعادة يا للسعادة معانا عايدوهم يا عساكم عايدين.